المعرفة وبالمقدار المناسب فليس عليها شيء. أما إن كانت لا تعرف أعطتها بلا تعرف فليست على بصيرة، فربما زاد الدواء عليها فإنها ضامنة، فإن من تطبر ولم يكن بالطب معروف فإنه يضمن. فإذا كانت بصيرة ذات بصيرة في هذا الشيء وقد جربت هذه الأمور تعرف أن هذا الدواء يناسب هذا المرض وتعرف المقدار المناسب والوقت المناسب فلا يضرها ذلك. أما إن كان عندها جهل بشيء من هذا فإنها تضمن. نعم جزاكم الله خيرا. الأخوان آدم الزائر من الأردن عمان وهو سوداني والأخ عيد سعيد غيم الميزاني المطيري يسألان عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما معنى هاتين الآيتين؟ معناها عند أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الرجال الزنا كما حرم على النساء الزنا، فالرجل محرم عليه الزنا والمرأة محرم عليها الزنا إلا الرجل مع زوجته والرجل مع سريته التي يمينه وهي جاره التي ملكها بالشراء أو بالإرث أو بالسبي من الكفار المملوكة، فلا بأس أن يطعها كما يطع زوجته. وهكذا المرأة تحفظ فرجها إلا من زوجها أو سيدها الذي ملكها، زوجها معروف سيدها الذي ملكها من إرث أو ملكها بالهبة أو بالسبي من الكفار فإنه لا حرج أن يطعها كما يطعها زوجها. هذا معنى الآية. فمن ابتغى وراء ذلك بأن يعني تعاطى ما حرم الله من الزنا أو اللواط أو مكر أو تزور وطئ امرأة ليست زوجة له ولا سرية مملوكة أو مكرات المرأة رجل ليس زوجها وليس سيدها، فإنهم في هذا يكونون عادين يعني ظالمين لا يجوز لهم ذلك، يكون قد أكرم منكرا ومحرما. ويدخل في ذلك العادة السرية المعروفة وهي الاستمناء، استعمالها عدوان لأن غير الزوجة هو غير ملك اليمين. وليس هذا الرجل إن يستعمل العادة السرية واستخراج المني بالشهوة يعبث بملاكيره حتى يستمني، وهكذا المرأة تعبث بفرجها حتى تستمني، كل هذا لا يجوز. وهو من العدوان داخل في قوله سبحانه ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إن الظالمون المغلون بحرمة الله. فليس للولد الشاب ولا للشيبة أن يستمني وأن يستخرج المني بالعبث بفرجه، وليس للمرأة كذلك أن تستخرج المني من فرجها بالعبث من فرجها. نعم. الرسالة التالية وصلت من الجمهورية العربية السورية وباعثها الأخ سعيد السعيد الحمدان. يسأل أخونا عن حكم اليمين الكاذبة من أجل الصلح بين متخاصمين. لا حرج في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذاب إلا يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، فإذا أصلح بينهم ولو بالكذب الذي لا يضر أحدا وإنما هو لمصلحتهما فلا بأس. كان يكون بين زيد وعمر شحناء فيأتي إلى زيد ويقول إن عمرا أثني عليك ويقول أنا أحب المصالحة مع أخي وأنا سامح عن كل شيء، ويحلف بالله على ذلك هو واثق أن فلان سوف يغادر. ثم زيد كذلك ثم هو يذهب إلى عمرو ويقول عن زيد كذلك حتى يوفق بينهما أو بين قبيلتين، في هذه القبيلة يقول أبي فلان تثني عليكم والله أنها طيب معكم وتمدحكم تحب المصالحة معكم، ثم يذهب الأخرى ويقول لها كلام ويحلف لقصد المصالحة